فاحكم بين الناس بالحق. كنا نقرا ايات المرتبطه بقصه داوود وبقصه سليمان وبقصه سائر الانبياء المذكورين بهذه الايات المباركات. داوود خليفه الله في الارض، يعني ممثل لله، كما ان الانسان اذا سافر او اذا جهد او اذا صارت له حاجه يجعل ممثلا لنفسه في متجره او في وزارته او في امارته او في داره او ما اشبه، وهذا يسمى بخليفته او بنائبه او بممثله. كذلك داود عليه الصلاة والسلام يمثل الله في الأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى كما هو يتصرف في التكوين وفي التشريع، كذلك داود يتصرف في التكوين وفي التشريع نيابة عن الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وتعالى في الأرض، يعني يتصرف في التكوين وفي التشريع نيابة عن الله. طائفتان يغبون عن الله في التمثيل. الطائفة الأولى الأنبياء، الأنبياء ممثلون لله في الكون، آدم، نوح، إبراهيم، رسول الإسلام، من قبله من الأنبياء، كل واحد منهم ممثل لله في القوم. الطائفة الثانية الأئمة، الأئمة والأوصياء أيضا ممثلون الله في القوم، لأن الأئمة أيضا خلفاء الله. وإذا ذهبتم إلى القرار إلى سامراء، في سامراء صحن الإمام الهادي، هناك في الصحن أبو سرداب، هذا السرداب يدار فيه الإمام المهدي، فإذا وردت السرداب أكو هناك زيارات وأدعية، أن الإمام المهدي ليس في السرداب شيء واضح، وأن الإمام لم يلد في السرداب، وإنما هذا مكان مقدس لأنه متعلق بثلاثة من الأئمة الطاهرين، وهناك زيارات وأدعية خاصة لهذا المكان، كما زيارات وأدعية خاصة للحرم في كل من الأماكن التي دفنت فيها الأئمة الطاهرون. إذا وجه السرداب من زيارة السرداب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا خليفة الله، تخاطب الإمام المهدي، السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. طائفتان، علي خليفة الله، الحسن خليفة الله، الصادق خليفة الله، الباقر خليفة الله، المهدي خليفة الله. طائفتان، الأنبياء هم خلفاء لله والأئمة هم خلفاء لله. إذا تعدينا عن هذين، يعني الأنبياء والأئمة،

الطلاق والصوم والخمس والحج والزكاة والزواج وكل شيء. هذه الحالة تختلف في المناطق الحارة كالخليج وإفريقيا والمدينة ومكة عن البلاد الباردة مثل سيبيريا وما أشبه ولندن ونحوها. في البلاد الحارة الولد يبلغ بسرعة لأن النضج فيه بسرعة. أحيانا تجد في الكويت أو بالعراق أو المدينة أو مكة أو مصر الولد بلغ وعمره 12 سنة فقط، وأحيانا 13 سنة، وأحيانا 14 سنة، وأحيانا 15 سنة، وأحيانا نادرا 11 سنة، 11 سنة. هذا بلوغ. إذا لم يكن هذا البلوغ أكو علامة ثانية، وقلنا ذات ليلة لا حياء بالدين. العلامة الثانية أن السرة أربعة أضافع تحتها هذا يسمى بالعانة. هنا إذا نبتت شعور خشنة، الشعور الخشن هذا علامة أن هذا الولد بلغ بلوغا شرعيا ولو لم يخرج منه منهج. البلوغ الشرعي يعني وجبت عليه الصلاة والصوم وكل الأحكام. العلامة الثانية إذا ما صارت يأتي دور العلامة الثالثة، صار عمر الولد 15 سنة كاملة ودخل في 16 بلغ الولد. ثلاث علامات لبلوغ الأولاد. وعلامة واحدة لبلوغ البنات أنها تكمل التاسعة وتدخل العاشرة. إذا البنت دخلت في السنة العاشرة فهي والمرأة ذات 50 سنة على حد سواء أمام الإسلام. الصلاة والصوم والبيع والنكاح والإجارة والرهن والحدود والثياب كلها تنطبق عليها وعمرها 10 سنوات بإجماع الفقهاء. الإسلام يقول نرجع إلى مبحثنا أن الإنسان إذا بلغ فله حق أن ينتخب. القوانين العالمية الآن تقول لا 18 سنة، 14 سنة، 19 سنة، 20 سنة، 21 سنة. لا، فرق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية أن الإسلام يؤهل الأولاد البالغين لأن يكونوا منتخبين بالكاف منتخب بمجرد الوصول إلى البلوغ الشرعي، لأن الإسلام يقول هذا رجل كامل وإنتهى كل شيء حتى إذا عمره قليل وحتى إذا طوله قصير. هذا الفرق الأول بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية. الفرق الثاني في المنتخب بالفتح يعني النائب، الإسلام هو رئيس الجمهورية أو رئيس الأعيان أو رئيس الشيوخ أو ما شئت فتمت. الفرق الثاني على الإسلام يقول المنتخب يجب أن يكون عالما بالأحكام الإسلامية. أما أن تنتخب إنسانا لا يعرف الحكم الإسلامي لا يجوز شرعا، لأن هذا الإنسان يجلس في مجلس الأمة أو كرئيس جمهورية أو كنائب أو ما أشبه ويحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن عالما بما أنزل الله. فلذا الفرق الثاني الإسلام يقول أن يكون المنتخب عالما يعني يعرف الأحكام الإسلامية أولا، وعادلا يعني لا يعصي الله ولا يظلم في كبيرته ولا صغيرة، لأنه إذا لم يكن عادلا يلف ويرتشي ويرشي ويبيع البلاد ويبيع القوانين التي تغر البلاد كما نراها بكثير من العالم. الفرق الثاني بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية في المنتخب بالفتح يعني الجمهورية يعني النائب يعني العين يعني الشيخ بشيوخ مجلس الشيوخ يعني مجلس الشيوخ مجلس الكونجرس على كل العالم. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث في القانون، لا تنسوا هذا الشيء يا شباب، القانون الإسلام لا يعطي الحق حتى للنبي وحتى لنبي الإسلام أن يزيد في أحكام الله أو ينقص مقدار الشعرة. أبدا، القانون لله وحده. فالفرق أنه مجلس الأمة أو قيادة الثورة أو الكونجرس أو مجلس الشيوخ أو مجلس الأعيان أو رئيس الجمهورية أو الملك أو غيره لا يحق له إلا التنفيذ لا تشريع. قانون التشريع ما هو الإسلام، يعني أن الذين يجتمعون في مجلس الأمة يشرعون قانونا في قبال قانون الله حرام باطل عاطل، وإنما لهم التنفيذ السلف أو الحرب. الاقتصاد نبيع نشتري نزرع نعمر نسافر نجتمع نرفع أفعالنا نخفض أفعالنا. التنفيذ تشريع ما هو الإسلام، التشريع لله وحده. حتى الرسول ورسول الإسلام على عظمته لو أن بمقدار الشعر من حكم الله زاد أو نقص، الله تعالى يقول في القرآن الحكيم أن هذا شرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نفرق بين الحكم الإسلامي الشورى وبين الحكم الديمقراطي الغربي، كلاهما كفر، لكن فرق في المنتخب وفرق في المنتخب وفرق في القانون. هذا شيء، لأن الكلام كان يا داود إن جعلناك خليفة بمناسبة الخليفة كما سؤال الكلام. بعد ذلك يأتي دور الحريات. الحريات في الإسلام، الحريات لأنه الله سبحانه وتعالى بعدما يعين الخليفة يعين الحريات. وأكو آيتان في القرآن حول الحريات، آية تقول لا إكراه في الدين، وآية تقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحريات في الإسلام والحريات في العالم. الحقيقة عالم اليوم ينقسم إلى ثلاثة أحكام أو ينقسم إلى ثلاثة أحكام. القسم الأول الديكتاتوريات البحتة، وهي الديكتاتوريات الشرقية ومن في بلدهم يريد مقايسة إسلامية. اسمعوا يا شباب، هؤلاء هم يقرحون بالديكتاتورية بوليتاريا. وقل لكم لعلكم سامعين، الشباب المثقفون أو المثقفون من غير الشباب أو الشابات، العالم الشرقي كلها ديكتاتورية وهم يقرحون. نحن ديكتاتوريون، يعني في بلادنا لا أبو أحرار ولا حريات، وهم يقولون. ونأتي إلى العالم الغربي، العالم الغربي يقول العالم الحر، وهذا كذب، وإنما عالم ربع حر. يعني قسم الحرية أربعة أقسام، ربع من هذه الأقسام الأربعة يستغل تحتها الحكومات الغربية كأمريكا وألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا واليابان من البلاد الشرقية وما أشبه. هؤلاء لهم ربع حرية. ويبقى البلاد الأخرى ومن ضمنها البلاد الإسلامية القسم الثالث، وهذا مزيج عجيب واقع، مزيج من الحرية والديكتاتورية والأهواء ومختلف الصنوف. لأنه الله في القرآن الحكيم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما المسلمون ابتعدوا عن الإسلام صار بعضهم زيدا للغربيين وبعضهم زيدا للشرقيين وبعضهم مزيجا من الأهواء والأفكار والاتجاهات والشرق والغرب وصار أمرهم فرقا. هذه الحريات الآن معاصرة في عالمنا لا في الإسلام. الإسلام تقول، يعني الحكم الإسلامي يقول وكلمة الإسلام تقول الإسلام حر والإنسان حر بأعجب المعاني الحرية. انا شخصيا مع الارتكاب في الطريقه الاسلاميه، لكن مع الاسف هذا الكتاب غير مطبوع، يعني ما وصلت لطبعة هذا الكتاب. كنت اراجع في ابان اللي كنت اكتب هذا الكتاب وانا ذاك اليوم في كربلاء، اراجع الكتب الاسلاميه حتى على الحريات الاسلاميه ما هي، واذا شفت ان الاسلام هي الحريه الحقيقيه في جميع الميادين اخذا من العقيده وانتهاءا باغنى الامور واكثرها، ولا تصدق انه ياتي حكم او قانون او دين او مذهب او حزب او ما اشبه وليحلم بهذا الغليان. هذا الليلة وفضل معنى المؤمنين، والآن أنا أبين لكم نموذجا حيا من الحريات الإسلامية التي مدقها علي، حقيقة علي مسخرة، لكن مسخرة بيد أناس لا يعرفون قدرها حقيقة. يجي بعض الليالي أستمع إلى الإذاعات المسيحية، لأنه بشكل أوسط له خمس إذاعات مسيحية، هذه تبلغ المسيحية للغة العربية بشكل أوسط. إني أسمع أحيانا وأستمع إلى أقوالهم حول المسيح، ما كنت أصلا، يعني حقيقة بين المسيح وبين علي ما كنت. وأحيانا نستمع إلى مدايح موسى، وموسى وعيسى نبيان نحترمهما أكبر قدر من الاحترام، حتى أن الإسلام لا يجيز أي إهانة فنيرة إلى ساحة الإنسان المؤمن، فكيف بموسى وعيسى؟ لكن مع ذلك أين موسى وأين علي وهذه المعارضة؟ ولا مجالة عن أبين لكم أمثلة. إذا سمعتم هذه الأمثلة لموسى وعيسى تعالوا بدلوني، أنا أسحق كل كلامي. علي مسخرة عالمية، وعلي فتق الإسلام يوم كان حاكم الإسلامية، لكن هذا الرجل العظيم الهائل بيد أناس لا يعرفون كثرة. سلام على الحريات، الحريات الإسلامية التي فتقها علي، والتي نحن إذا دعونا العالم إلى حكم الإسلام نريد أن يكونوا نماذج لهذه الأمور، لأن بعض الناس يقولون ما لا تقصدون بحكم الإسلام، ويظنون أن حكم الإسلام، وأني كثير سمعته في العراق وفي الكويت، يظنون أن الإسلام إذا جاء إلى الحكم قطع يد هذا وطلب هذا وسجن هذا. بالعكس، الإسلام إذا جاء إلى الحكم أطلق حريات كل الناس بما لم يحلم بها حتى أمريكا وبريطانيا، وعمم الرفاهة الشعوب بما لم يحلم بها حتى أمريكا وبريطانيا، وجعل الناس سادة بما لم يحلم بها حتى كارتر وهيب. إلى جانب الحكم إنه يخلق البشر ويجعل الكرامة للبشر. والآن نيجي هذه الليلة أقول لكم نماذج بسيطة من الحريات الإسلامية التي مدقها علي، وهو أكبر رئيس دولة في زمانه، يعني في زمان الإمام أمير المؤمنين أكبر الدول العالمية دولة الإسلام، وعلى رأس هذه الدولة علي بن أبي طالب، وهو يطلق الحريات الإسلامية كنموذج إلى الأبد. الإمام أمير المؤمنين ذات مرة كان له عدو خارجي يقول إنه كافر، الرجل يقول إن عليا كافر، والرجل يعيش في البلد في الكوفة كأحد الناس الآخرين، والإمام يعطيه راتبه من بيت المال، ولا أقول جزاكا، كله شواهد تاريخية أقول هذا الشيء. الرجل يقول علي كافر، وكافر ذلك اليوم أشنع التهم، وعلي يقول أعطوه من بيت المال راتبه. اذكر الرجل ابن كوة، على أكو هذا الشيء في العالم؟ إنسان يقول إن رئيس الدولة كافر ويقول رئيس الدولة أنه له راتبه لا بعد وإنه يطلبني شخصا وإنه لا يرتبط بماله. هذا الرجل اسمه ابن كوى راجع القصة في كل كتبنا الفقهية، هذه القصة موجودة في جواهر الكلام لصاحب الجواهر، في مصباح الفقيه للفقيه الهمداني، للحدائق لصاحب الحدائق، هذه القصة في كل هذه الكتب موجودة. هذا الرجل كان يأتي إلى المسجد الأعظم للكوفة ويصلي وحده، ليس مع جماعة المسلمين أبدا. وتعلمون أن جماعة المسلمين ذاك اليوم مثل الكوفة الضخم وحده يصلي صلاة الصبح جهرا، علي يصلي جماعة والرجل ابن كوى ولا له عشيرة ولا له قبيلة ولا له شخصية، يأتي يصلي وحده، علي يقول الله أكبر، المسجد يقتدي به والرجل وحده يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين في قبال علي. قيل يا أمير المؤمنين نعم هذا شنو أمامك؟ الإمام قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يصلي هل يصلي؟ أتعصبي الإسلام؟ أتعصبي معاصرة؟ الذين يتصورون أن الإسلام رجعي وتأخري وقد مضى وقته، والذين يدعون إلى الغرب والشر والخرابيط والخرافات. الإمام قال حكمه وشأنه، إنه ما دام لا يؤذي المسلمين اتركوه وشأنه وأعطوه راتبه مثل ما مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات عشر مرات عشرين مرة. ابن كوى اسمه، لكن هذا الإمام واثق يصلي في مثل الكوفة وخلفه مو مثل خلفي، خلفي يصلون جماعة من الشباب الطيبين وجماعة من الشباب المثقفين وجماعة من الفتيات والنساء، أما خلف الإمام من يصلي؟ الضباط، القوات، الجنود كلهم متدينون بالسلاح، المال بيد الإمام، القوة بيد الإمام، السيفات بيد الإمام، كل شيء بيد الإمام. يصلي هنا وإلى الإمام أمير المؤمنين يقشرع في سورة الحمد، وابن كوى بصوت عال في صلاة الجماعة يقرأ هذه الآية، وكانوا ساكتون، وإنما هو وحده يقرأ هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هو هذه القضية الإمام سكت، يعني لما هو شرع قراءة القرآن كان هذا القرآنية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني أنت مشرك يا علي الثاني خالص وعملك باطل. والإمام إمام جماعة ووراءه القضاة والضباط والشرطة والجيش والعلماء وكل شيء. الإمام كده هو تكلم، الإمام سكت خلاص الآية، الإمام شرع في بعض الآية الذي هو يقرأه. أيضا مرة ثانية رفع صوته ابن كوى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الإمام إمام سكت، استمع إلى القرآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الإمام انصت إلى القرآن. ابن كوى سكت، الإمام شرع في بقية اللي يقرأه من القرآن في صلاة الجماعة. ابن كوى مرة ثالثة قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الإمام سكت، ثم قال الإمام هذه الآية: ولا يستخفن الذين لا يؤمنون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. لان علي بن ابي طالب يصبر ما يخالف، وهذا ابن كوى الذي لا يوقن على لا يستخفنك وانت تعطي الحريات الاسلاميه لاجل انه يسبك وليس الصلاه. وبعض ذلك ايضا قال الناظر الامام امير المؤمنين: يا امير المؤمنين هذا سيء الادب نعذبه. الامام قال اتركوه. لماذا الامام قال اتركوه؟ اراد ان يري الحريه الاسلاميه رئيس اعظم دوله وانسان لا وزن له يجابره هذه المجابهه، ثم يقال يقول اسكتوا عنه واجروا له راتبه. قالوا هذا الشيء قسم من الشباب أو قسم من الكتب يتصور أن الحرية جاءتها غربيون. أبدا، الحريات الموجودة في الإسلام لم يحلم بها الغربيون، وذنبنا نحن المسلمين ما تمكننا أن نبين الإسلام للعالم، وأن لم نتمكن أن نبين عليا للعالم. حضرت القضاء الثاني، اسمعوا هذا الحكم، وكلها مدركة في أغلب كتب علمائنا. الإمام ذات مرة يمر في الشارع وعاصمة ملكه 4 ملايين نفوسها. الإمام يمر في الشارع، والإمام كما تعلمون دائما يمشي وحده مو مع جماعة، يمشي وحده. الإمام يمر في الشارع وإذا يرى فتاة جالسة على قارعة الطريق تبكي. وقف الإمام، ما لك يا أمة الله تبكين؟ أي منا هكذا يا شباب؟ أي منا هكذا؟ نحن أتباع الإمام. إذا رأينا طفلا أو امرأة أو ما أشبه يبكي نقول له لماذا؟ الكم تتاكل؟ قال له يا أمة الله، قال لها يا أمة الله لماذا تبكين؟ من تعب الإمام؟ قالت يا عبد الله إن أهلي أعطوني مالا لأشتري به تمرة، فاشتريت التمر وذهبت إلى أهلي أقدم التمر لهم، فلم يقبل التمر وقالوا لي رد التمر على البقال وخذ المال. وجئت إلى البقال والبقال لا يستعد أن يقبل التمر ويرد علي المال. الإمام قال لا لا، هل تعرفين البقال؟ قالت نعم. الإمام قال قومي معي إلى البقال. فقامت مع الإمام إلى البقال. البقال شاب مغرور، إني أحذر نفسي وكل أصدقائي من الغرور. الغرور أسوأ شيء، غرور، غرور الملك، غرور المال، غرور الشباب، غرور الفتاة الجميلة، لأن كثيرا من الفتيات الجميلات في ليلة العرس أو بعد العرس لأنها جميلة تمن على الرجل، أو الولد لأن له مال يمن على المرأة، الزوج والزوجة فريقان، مو عدوان، مو سلطة، غرور. شاب مغرور البقال، الإمام توجه إلى البقال، والبقال شاب لا يعرف الإمام، يعني الإمام بطبعه عادي يمشي ووحده يمشي، كبار الناس. قال الإمام البقال يا هذا إن هذه فتاة خادمة، ولا تملك من أمرها شيئا، وأصحابها وأهل بيتها أنكروا عليها التمر، فخذ التمر ورد المال. قال ما روي من هذه القوتين، الإمام ما أوجب على البقال لأنه مو واجب عليه، الإقالة مستحبة مو واجب. إذا اشتريت شيئا فلك ما دمت في المجلس الخيار، حكم إسلامي، يعني إذا اشتريت شيئا دارا عمارا دكانا شيئا مالا تمرا كذا ما دمت في المجلس لنا حق أن نفسح، هذا يسمى خيار المجلس. إذا كان الشيء معيبا لنحق أن نفسح، هذا يسمى خيار العيب. إذا غبننا صاحب الدكان أو غبننا صاحب الدكان لنحق الفسح، يسمى خيار الغبن. إذا كان حيوانا لنحق الفسح إلى 3 أيام، ذهبنا إلى هنا الوقفة محل الزعران والصبيان وما أشبه، واشتريت فرضا خروفا بين 30 دينار، وجدت الخروف إلى داري، ثم قدمته بعد يوم يومين إلى 3 أيام لي حق أن أرجع الخروف، وهذا يسمى بخيار الحيوان بإجماع الفقهاء والروايات. هذه الخيارات موجودة، خيار الغابر، خيار المجلس، خيار العين، خيار الشر، خيار الحيوان، وإلى 14 خيار، يعني خيار الفقه. المرض ليس له حق شرعي واجب أن يعطي التمر إلى البقال ويأخذ المال منه، ما أحسن واجب، ولذا التمسه ورجاء. قال هذا إن هذه فتاة خادمة لا تملك من أمرها شيئا، خذ التمر ورجع المال. ما قوي؟ شو قلت؟ جاهل مغرور لا أكثر ولا أكثر. إذا ما مرة ثالثة قال لم الإنسان طيب، وإذا هذا البقال نزل من دكانه أخذ التمر من يد الإمام في قاضي ما أوشي نشره في الشارع، فشل في الشارع، وأخذ في صدر الإمام دفنه إلى الخلف بقوة. هذه شنو خط؟ لما ما عاش أمير المؤمنين عاشوا القضيات الإسلامية اللي لا يوجد في أي بقعة من العالم، ومستحيل أن يوجد إلا إذا رجع الإسلام، لأن الإسلام إذا رجع قد يوجد الإسلام. أيما وقع مرة مالك الأشتر وإذا الإمام واقف تحير، إما تحير ماذا تصنع؟ لأن التمر راح تشرب الشارع التمر، والدينار راح فلوس راح، والإمام واقف وما تعرف فيه الإمام، ولا البقال يعرف الإمام، والإمام واقف. مرة مالك الأشتر، مرة مالك الأشتر وزير الدفاع وقف شبر المبواب يكبر الرجل وقف. الآن نضرب أن الأمير اللي نضرب في إحدى الأسواق الكويتية بمجرد المبارك يمر أو وزير الداخلية أو وزير الخارجية أو كذا، والذين يعرفون الأمير يقفون تلقائيا. شو يريد الأمير واقفين وحشة؟ وقف مالك الأشتر. طيب قائد ثاني أراد أن يمر من الشارع، شبر الإمام واقف ومالك وقف. قائد ثالث ما شبر الإمام واقف وقف. صارت ذم من الناس الشيوخ والقوات والضباط الذين مروا في هذه الفترة في الشارع، رأوا الإمام واقفا وقفوا، تعالوا لماذا الإمام واقف؟ هل البقال يبيع ويشتري؟ رفع رأسه وإذا يرى كتلة من الضباط والقوات ومعارف الشهر واقفين هنا، لأنه هو يعرفهم لا يعرف الإمام، لأن الإمام جديد جاء إلى الكوفة ومقره المدينة، الشباب لا يعرفونه. وذاك اليوم ماكو تصوير حتى في كل بيت وفي كل مكان وفي كل تلفزيون يرون تصوير الأمير. سأل مثل واحد من هذول الجالسين، كان هذول شيوخ اليوم الآن واقفين بالشارع؟ قال لأنهم واقفون لوقفة الإمام الخليفة. من الخليفة؟ قال هذا الخليفة. هذا الخليفة؟ قال لي ألا دفعهما بقدره ونهره وطاع عليه. هذا الخليفة؟ قال هذا الخليفة. الفتر صر لونه وارتعد وارتعش وقفز من دكانه يقبل يد الإمام برجله، يا أمير المؤمنين ما عرفتك إلا عني. الإمام أمير المؤمنين قال له كلمة يستحق أن يقتل في القصر الأبيض في مقر كارتر وفي كل قصور الملوك والرؤساء والحكومات. الإمام قال له ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. أنا راضي عنك، ما يخالف تبعتني، مو مهم، مو مهم أنك وضعت يدك في قدر الخليفة الحاكم الأعلى وأكبر حاكم في العالم، هذا مو مهم، المهم أن ترضي الناس. اسمعوا هذا القصة. بنطلق هذه القصة، تقول لهم أنت أمير المؤمنين، لا أرض الناس، أرض زوجك، أرض ولدك، أرض جارك، أرض صديقك، أيتها الفتاة أرضي أمك، أرضي أباك، أرضي زوجك، أرضي أختك. الإمام قال له حقيقة كلمة ما أروعها. قال له ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. التاجر والبقال والعطار والعالم والخطيب والأمير والملك والنائب والرئيس، أرض الناس، أرض الناس. ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. ثم الإمام توجه إلى الإمام قال يا أمير المؤمنين وانظرني، هل تشعر تعبرني؟ أما أمرك بشيء إلا إذا تريد أن ترد المال عليها وتأخذ تمرك طلعت العين، فأخذ المال منها ورد التمر إلى دكانه، رد المال إليها وأخذ التمر إلى دكانه. حتى في الصحية والتي هي مكتب الصفحة، ألا ترين الحريات الإسلامية؟ بقال شاب عادي، الإمام هكذا يكلمه، والإمام هكذا يرجوه، والإمام هكذا ينصحه. أبواب الشيخ العوام، فإذا قلنا في عالم الغرب ربع حرية وعالم الإسلامي مزيج وخليط عجيب من الدكتاتورية والحرية والأهواء وأرض لون ولون، صدقوا هذا الشيء. إننا نختار إلى علياً علياً لا يتكرر لكن منهجه يمكن إبقاؤه يمكن أحياء منهجه منهج الإمام ممكن أحياءه هذا ممكن نأتي إلى خطبة الإمام بعد شوية الآن أقول لكم بين قوسين كلمة هذا شيء ممكن لأن أقول لنا ماتح يوم لا يمكن يمكن راجعوا كتب الغربيين الغربيون على كتبهم في بيتي الغربيون يقولون إن المنهج يجب الجامعة حرم الجامعة حرم الجامعة حرم الجامعة يجب الجامعات جاءت هنا كنت تسمعون حرم الجامعة من أوجد حرم الجامعة؟ من احترم العلم والجامعة؟ علماء الغرب يقولون الذي أوجد حرم الجامعة وجعل العلم حرا والمناقشة حرا هو علي بن أبي طالب وحديثه الصادق كتبه ولا علم موجود في البيت وإذا أحببته أريكم الكتب يقولون الذي أوجد الحرية للدرس والبحث هو الإمام الصادق وجده علي بن أبي طالب لكن من الناس يقولون ليسر يصير لماذا ليسر؟ لأنه قبل علي وقبل الإمام الصادق وفي الغرب والشرق في ذلك اليوم دكتاتورية ما يلحق تتكلم في العلم في الأدب في الثقافة في أي شيء أحمد أمين يذكر في كتابه التكامل في الإسلام والراجع هذا الكتاب يقول إن الغربيين والشرقيين أحرقوا 300,000 عالم لنظرياتهم العلمية 300,000 لخارجون في الكويت يقول أحرقوهم بالنار لنظرياتهم العلمية الذي أوجد حرم الجامعة واحترام الجامعة الغربيون يقولون روح جنبها حتى يقولون هؤلاء أتباع علي ومريدية علي وأتباع الصادق ومريدية الصادق هكذا يقولون لا الغربيون يقولون ولد إخوان السنة يقول هذا الشيء ابن أبي الحديث في كتابه شرح نهج البلاغة أيضا هو يقوله يقول بعد الإمام الصادق إلى قرنين من الزمان كل علماء المسلمين كانوا ينتهجون منهج الصادق في حرية العلم رجل الكتاب شوفه هذا سني وهذا غربي حتى لا يقول إننا نقول هذا الكلام وإنما لأنه مريد لهؤلاء نقول هذا الكلام لا أبدا الإسلام شهاد هذا الأمور رسول الإسلام جاء قرآن الإسلام جاء علي جاء خلفاء رسول الله جاءوا الإمام الصادق جاء لكن نحن تركنا كل شيء وكان تركنا لهذه الأمور تحطيم لنا حطمنا فالقوم يعلمون كيف المسلمون اليوم محطمون نرجع لحظة ثالثة لحريات الإسلام التي جسدها الإمام مو المادة العاشرة في القانون الفدرالي الخرافات اللي في العالم قانون حقوق الإنسان وهم أحرق لحقوق الإنسان من كل إنسان قانون حقوق الإنسان أو قانون المجلس الفدرالي أو قانون قيادة الثورة أو فلان إنسان وضع القانون إلى هازل يجب أن تبقى في البحر وكلنا نعلم ان هذا هازل قانون تطبيق وإذا الكتاب شنو قيمته اسرائيل 30 سنة مغتربة وقاتلة وساجنة في صنع العالم وظهر العالم وكلهم يؤيدون هؤلاء الذين قانون الانسان وضعوه هل قال الانسان؟ هؤلاء يحترمون الانسان؟ الإسلام يحترم الدين يحترم القرآن يحترم الله يحترم مو هؤلاء لنرجع إلى إسلامنا في الحقيقة إذا رجعنا إلى الإسلام فيه خير الدنيا وسيادة الدنيا قبل الآخرة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذات مرة رجع من حرب فقط الثالثة حول الإمام رجع من حرب وهو يمشي في شوارع الكوفة رأى امرأة حاملة قربة ماء كبيرة كان القربة أكثر من طاقتها قال الإمام توجه إليه يا أمت الله إلى أين تذهبين بهذه القربة قالت يا عبد الله ان زوجي قد قتل مع علي في حرب واني احمل الماء الى اولادي. الامام قال له هل لك ان تشركيني بالثواب فانا احمل قربتك معك. صلوا على النبي. شايفين العالم اللي يشوفوها هكذا؟ شايفين او سامعين؟ الا اذا رجع الاسلام نسمع مره ثانيه لا شك فيه، لان هذا من هذا الاسلام. الامام امير المؤمنين نفذ الاسلام، صدق الاسلام. قال يا ابا اسلم سر كبيرا. الامام اخذ الدربه امير المؤمنين حمل الدربه على كتفه واخذ يجيه معها حتى وصلوا الى البيت. فتحت الباب واذا في البيت اولاد صغار ثلاث يبكون. الامام جاء للدربه ووضع الدربه في داخل البيت. وصدق ما كانت لا كنافيه ولا لوزه ولا عشبه ولا حنفيه ولا رساله، فياتون الماء من الدرج او من المحلات المعده للماء او من الانهار. قال ما ضر عنك. ثم توجه الى المراه وقال هل لك شغل اخر اشتغل معك؟ المراه قالت يا عبد الله مش عارف المتعه بالماء. قالت يا عبد الله اني اريد ان اطبخ الخبز. فأنت إذا تتمكن دار الأطفال حتى أطبخ الخبز. الإمام قال لا. فأخذ الإمام أمير المؤمنين والمرأة لا تعرفه. صبت المرأة الماء على الطحين وجعلته عجينة وزجرت التنور أو أن الإمام زجر التنور. لا اختلاف الروايات أقول وإني أتحدث الروايات. أو الإمام فجر التنور ثم أخذت المرأة تطبخ الخبز في التنور. الإمام جعل هؤلاء الأولاد يبكون. الإمام جعل أحد الأولاد أظهرهم على متنه وجعل يديه هكذا. فأخذ ولد من الولدين الصغيرين يد الإمام تعلق بهذا يد الإمام، والولد الثاني تعلق بهذا اليد، والولد الأصغر على متن الإمام. وأخذ الإمام يهرج في أطراف البيت وهؤلاء من هذا المنظر يضحكون. ولد على مثل الامام وولد على هذا الايد معلق وعلى ولد على هذا الايد معلق والامام اخذ يهرول. هذا منظر يضحك. فاخذ الاولاد يضحكون حتى هي عجنت وصدقت. لعله ساعه لعله نصف ساعه لعله ساعه ونص لا اعلم شيء. انتم قدروا ما شئتم. لما انتهى الامام من هذا العمل وانتهت هي من الطبخ، الإمام قال لها أستأذن منك مهمة خلصة. قالت جزاك الله خيرا يا رجل وانتقنا الله من علي الذي لا يفكر فينا. إن زوجي مقتول وهو لا يفكر فينا. الإمام اسمعوا يا شباب، الإمام أجاب على نفس كلامها وإني أجيب على نفس كلامها الثاني ثم نأتي إلى بقية القصة. الإمام قال لها يا أمة الله إن زوجك ذهب إلى الجهاد في سبيل الله وأنت تعلمين أن الجهاد فرض واجب فاستشهد في سبيل الله واستعقد الرفيق الأعلى. قالت نعم إن زوجي استشهد في سبيل الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى لكن انتقم الله من علي حيث لا يفكر فينا. الإمام قال لها شيء وخرج من الباب. إني أجيب عن المرأة يا رسول الله يحتفل من أي علي؟ علي الذي في السوق وفي الشارع وفي المسجد وعلى دكان التنبار يجلس لغاية أنزيم على حسين ما هاي أجي؟ إذا كان الإمام في قبر عاجي والناس لا يصلون إليه ذكرها. أما إمام عادي من الصبح للظهر يجلس في المسجد ويقضي حاجة أي إنسان لماذا أنتم تذهبون إليه؟ البارحون ذكروا أن الإمام كان يصلي صلاة الصبح أول الأذان ثم المأمومون يخرجون والإمام جالس في مسجد الكوفة وحده يقرأ التحقيق والقرآن إلى أول الشمس. ظهر كذلك مغرب كذلك. بعد الصلاة الإمام يجلس قضاء حاجة في النار وما يترى معه لا شرطي لا اي شيء يخوف. ثم الامام بنفسه يمر في الشوارع والاجهزه وحده لقضاء حاجات الناس. ثم الامام ياتي ويجلس على دكان ميثم التمار واحيانا يعطيه التمر. يا عمر الله لن يؤخذها. يا عمر الله علي وهو الخليفة هكذا إلا هذه الليل وضع لي حاجة. لماذا؟ أن لازم إلى الحين لا بيتك ألا ما يرى عنها رسول را بعد ربع ساعة أو نفس ساعة أو ما أشبه. وإذا يطرق باب المرأة فتح الباب واحد قال إني جئتك من قبل علي الخليفة هذا مال مشاهدات التي قل أولادك. ويجعل من القصة أن بين استشهاد زوجها وبين هذه القصة ما كل إلى يوم يومين هيك فقط. يعني مو أنه باقي غير مدة مجيدة. ولعل الإمام اتفق بهذا الطريق ورأى هذا الطريق لعل هذا الشأن كان. أعطى الإمام أعطى حاضر الإمام للمرأة كمية من المال ومع الأسف المال يقول لم يكروش كثر. قال إن عليا الخليفة بعث إليك بهذا المال وهي مشاهدة لك كل شهر يأتي إلى دارك يا ذو الطاهر. المرأة انتهجت وقالت من أخبر عليا بأني فقيرة؟ الرجل قال إن عليا هو الذي ساعدك في مجيء القربة وفي إسقاط أطفالك. إن عليا هو لما سمع المرأة بذلك أخذت تبكي وقالت واحد لها قال أمير المؤمنين حقيقة حقهم لأن الناس ما خايفين على الأشياء. ناس خايفين دكتاتوريات. ناس خايفين أمير المؤمنين والخليفة على 50 دولة يأتي إلى بيت امرأة. خايفين على التاريخ. طبعا هذا هو الإسلام. طبقه رسول الله أيضا في زمانه. في قصة أخرى. ثم نقول نقول قصة. إننا ندعو إلى حكم الإسلام بهذا المعنى. ندعو إلى قضيات الإسلام بهذا المعنى. فركبت المرأة إلى الإمام. إلى باب الإمام وأخذت تحتذر من الإمام أن يأتي إليك أمير المؤمنين وأبو عمي. الإمام قال يأتى. فإذا صارت لك حاجة فارجعي إلينا. أنا أقول أنا أقول إياك في كل مكان ارجع إلينا. سأل إنسان يقين المرأة قصة. ماكو بالتاريخ لماذا سأل هذا الإنسان عن علي هذا السؤال. لكن يقين المرأة قصة قصتها. سأل إنسان قال يا أمير المؤمنين علمنا أنك حملت الماء معها هذا صحيح وعلمنا أنك أشتت الأطفال هذا صحيح لكن لماذا صنعت هذا الصنيع في بيت المرأة؟ طفل على كتف الإمام وولدان على يدي الإمام معلقان والإمام يغرول بالحوش الدار. قال الإمام لاحظوا قال الإمام إني دخلت الدار والأطفال يبكون فأردت أن أخرج من الدار والأطفال يضحكون. هذا الإسلام. حتى بقاء الأطفال الإمام قال أنا ما يجب أشوف. هل يقول يبكون؟ لا إني أردت أن أعطيتهم حتى يبكون أنا أطلع. كان هذه الصورة صورة مشكلة. هذا هو الإمام الذي نحن ندعو إليه. مو ندعو إليه فقط المسلمين أو غير المسلمين. ندعو العالم إليه. لكن على رب الكبير جوهر ثمين بيد أناس لا يعرفون حتى قدره. جيبوا برد شيء ثمين برد جوهر كبير قيمته مليون دينار أعطوه بيد إنسان لا يعرف قيمة الجوهر. أحيانا يبيع هذا الجوهر بقيمة بحتة. الله يرحم الشيخ عن الشرطة. نقضي هذه القصة وننهي الكلام. قال أن كتابا جيعة النجف بتسعة رقيات في زماني. بعد ذلك المشكري ذهب إلى بغداد وباع نفس الكتاب بتسعة آلاف رقية. الشخص الذي بيده الكتاب لا يعرف مقدر. يقول أنا فيه تسعة رقيات صار من كانت رقيات العراق الكويت الخليج ولا رقيات النيل. قال فجاء رجل فرنسي من باريس واشترى نفس الكتاب ب 18,000 روبية. تسعة روبيات 18,000 روبية. فإنسان لا يعرف. ونحن المسلمين في الحقيقة لا نعرف قدر علي صلاة وصيام أما علي إذا أخذ الزمام أما مبادئ علي التي هي مبادئ الإسلام إذا جاء للحكم أي فقية يبقى أي مظلوم يبقى أي مشروع يبقى هذا بما لا نتصوره هذا هو الخليفة الذي قلنا في أول المبحث يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض والشباب الذين إن شاء الله يأتون غدا أيضا إلى المسجد إن لنا أيضا في المسجد على الفراغ الظهر والعصر عندنا كلمة حول الإمام في جانب آخر من جوانب الإمام ونسأل الله أن توفيق لما يحبه ويرضى